وأن تجتهد في دراستها وأن تحفظ البقية حسب طاقتك. لأن حفظ القرآن نعمة عظيمة وفائدة كبيرة، فنوصيك أن تجتهد في حفظ الذي معك ودراسته والإكثار من تلاوته حتى لا يضيع، حتى لا تنساه. ونوصيك أيضا بالمزيد من حفظ بقية الكتاب العزيز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الأسئلة عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله عين يا فا، أختنا تقول: ما حكم الكحول والطيب وغسل الرأس بالصابون جزاكم الله خيرا؟ لا حكم، لا ما حكم الكحول والطيب وغسل الرأس بالصابون جزاكم الله خيرا؟ الطيب مشروع، الطيب الإنسان الطيب مشروع من سنة المصير التطيب، ينبغي يعني أن يأتي بالطيب الدخور هو أنواع الطيب الطيبة كالفندق العود مثل الورد والعنبر وأشبه ذلك للرجل والمرأة جميعا. لكن المرأة إذا أراد الخروج للسوق لا تطيب، أو للمسجد لا تطيب، لكن في بيتها عند زوجها. وأما ايش الكحول، لعلها تقصد الكحول صراحه. اما الكحول فيها تفصيل، كان قصدها بالكحول الشيء اللي فيه مسكر فلا يجوز، فان كان قصدها الكحول التكحول فهذا مستحب، كحل العينين بالاثم طيب. بس بعد ذلك كذلك الصابون لا باس به، غسل الراس او البدن بالصابون لا باس به للرجل والمراه جميعا، الا اذا كان الانسان محرم فلا يمس الطيب او في الاحرام حتى يحل من احرامه، يعني طيب حتى يحل من الأحرام. والصابون إذا كان مسك ومحرم فترك أولى ولا يضر، ليس بطيب، لكن لو تركه يعني فيه رائحة الطيب حسن، ولو استعمل فلا حرج. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا، وسواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان أو في غيره. نعم. بارك الله فيك. نعم. تسأل أختنا وتقول: ما حكم غسل وتنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون في رمضان؟ لا حرج في ذلك، لكن لا يبلع شيء للرجل والمرأة، يصل فمه وأسنانه يدخل ما يحصل هناك يمده. نعم. جزاكم الله خيرا، هل في الذهب الذي يلبس زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا بلغ الذهب يلبس أو الفضة النصاب ففيه الزكاة على الضالح من أقوال العلماء، في خلاف بين أهل العلم منهم من رأى فيه الزكاة ومنهم من رأى عدم الزكاة. والصحيح الذي يفتي به أنه يزكى إذا بلغ النصاب، سواء كان أسورة أو قلائد أو غير ذلك، إذا بلغ النصاب ذهب أو فضة يزكى في الألف خمسة وعشرين ضرب العشر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة أسورة فقالت لك أنها تعطينا زكاة هذا، قالت لا، قال يا سرك أن يسول في الله به من يوم القسمرين منا، فألقتهما ألقتهما لله ورسوله. وقالت موسى تلبس أضاحا، قالت موسى أم المؤمنين رضي الله عنها تلبس أضاحا من ذهب، فقالت رسول الله أكنزها أكنز هذا؟ فقال ما بلغ الزكى فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها الحليم فيها زكاة، وإذا بلغ النصاب زكى، فإذا ما زكي فهو كنز، يعني يعذب بصاحبه. المقصود أن الراجع أن الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، أحد عشر جنيه ونص سعودي، ومن الفضة 140 مثقالا يعني 56 ريال فضة وما يعادلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من قرية أبو الحنشان في المنطقة الشمالية رسالة بعث بها أحد الإخوة من هنا، يقول: أخوكم سالم سليمان يسأل سماحتكم فيقول: هل يجب على كل مسلم أن يتوضأ لكل صلاة فرضا أو نفلا حتى لو لم يحدث؟ لا يلزمه ذلك، إنما يتوضأ إذا كان محدثا. قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية المراد إذا كانوا محدثين، يعني إذا كنتم محدثين، هذا المراد عند أهل العلم في أصح أقوالهم رحمة الله عليهم. أما إذا كان على وضوء